Te aibtem lidaya Mellit min halti diya قلبي اللي خان وباع ندما على كل خطيئة قلبي اللي خان وباع يا مناري ندما على كل خطيئة يا مناري صل عشاني أرجوك وعاد نساني في حاجات كتير تعباني صلي لعندي فداني في حاجات كتير تعباني صلي لعندي فداني شهوة قلبي خدتني في بحور الشر رميتني لكن ايدك يا يسوع من الغرق انت شليتني لكن ايه دنيا صع يا مناري من الغرق انت شليتني يا مناري صلي عشاني أرجوك وعاد نساني في حاجات كتير تعباني صلي لعند اللي فداني في حاجات كتير تعباني صلي لعند انا عارف ان انا شرير وخطيتي غلباني قلبك يا يسوع كبير ابني يا رب تاني قلبك يا يسوع كبير ابني يا رب تاني عشاني أرجوك وعاد نساني في حاجات كتير تعباني صلي لعند اللي فداني في حاجات كتير تعباني صلي لعند اللي فداني اديني إرادة قوية ترفض أي خطية ساعدني يا فدية أتوب توبة حقيقية ساعدني يا فدية أتوب توبة حقيقية صلي عشاني أرجوك وعاد نساني في حاجات كتير تعباني صلي لعند اللي فداني في حاجات كتير تعباني صلي لعند اللي فداني مش حاسس ان انا وحداني قلبي خلاص اطمن في قلبي يسوع مكاني وانا في ديله متحنن في قلبي يسوع مكاني يا مناهري وانا في ديله متحنن يا مناهري صلي عشاني أرجوك وعاد نساني في حاجات كتير تعباني صلي لعند اللي فداني في حاجات كتير تعباني